ما يجوزك تسمي إخوانك بهذه التسمية. هل هذا الذي جعلني أقول عن تلك الشروط أنها شروط غير شرعية ابتداء، وغير سلفية كذلك، وغير وهي منافية للحق الذي تصور. أنا والله أذكر حاجة لما بدأت الفتنة، لأنه مازال ما بانش يعني الأمر، كنت نسعى، كنت متوقف نسعى بين الطرفين. وفي الفتنة هذه أول شيء فعلته حاولت أننا نوصل إلى عقد لقاء جامع ولقاء حاسم ولقاء فاصل، مواجهة ومصارعة ومطارعة ومناصحة. وما شاء الله يا سيدي عندك حاجة على خب قولها، يا فلان أنت كذا وكذا، أنت في كذا وكذا، إنك امرؤ فيك كذا وكذا. أول الممتنعين هو عبد المجيد جمعة، قال أهل يجمعني به مجلس ولا ولا ولا، قال على رضا بوشان بصح ما دام يجمع به مجلس تبدأ تحكي حتى تملك العرض. كنا في أمور في رمضان في العشر الأواخر في الحرم قبض إنسان ساعتين، ولما سئل عن عبد الحليم تميات في رمضان بعد رمضان. هلا ما تحقروش، ما تظلموش، ما تعتديوش، لأنه هذو ناس عاقلين. هراك شفت ما حبوش يبدو بالقباحة، شو مليح يا جماعة؟ كما أنت عندك لعله عنده القناطير المقنطرة، كما أنت عندك لعله ما أدري ما عنده، أو حتى وصلتوا وما خفتوش ربي تأكلوا بالدين بالدعوة، يستغلون الدعوة لأغراضهم التجارية. سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نيابة عنهم، لأنه ما يعقل واحد يدير هكذا. صار على السلقة بإخلاص، لهذا عندي حسن الظن بإخوانك، ولا تنسوا الفضل بينكم. الإخوان يا إخوان اختلفوا ما جابوش هالطراتك، صح ولا مش صح؟ قال أحزاب اختلفوا، عمرنا ما سمعنا عدوا الجرايد عدوا يتكلموا، علاه؟ لماذا يا إخوان؟ حرام عليكم، حرام. وان شفنا الإخوان على بنا دين طراتك، يا خالدك تاع الجزائر ولا تاع غير الجزائر، صح ولا مش صح؟ الانتهازيين هذوك منهم قاعد انتهازيون ما دام استغلوا الدين لأغراضهم الحزبية، لكن ما سمعناش هذه الهدات. أنت يستغلون الدين، أعوذ بالله والله يا جماعة غير كبيرة. باش تسمعها ما تخش تسمعها، باش تسمعها ما تخش تسمعها، فما بالك كدت في السر فيها وتشرح فيها وتحاول تحقق ولا توثق. ها استغفر الله. لا غلط. لهذا أنا يا الآن صراحة لما قلت هذه الأشياء، فإذا كان عندكم باش ما تطولش ولا طولت حق ساعة وزيادة، إذا كان عندكم أشياء أسئلة خفيفة هكذا ممكن تلقوا